الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وآله وصحبه أجمعين. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس القراءة، نفتتح فيه القراءة في كتاب خزانة الأدب للإمام البغدادي رحمه الله. وهذا الكتاب كتاب جامع عجاب، وهذا على سبيل التنويع، فإذا كنا نقرأ تارة هنا وتارة هنا فهذا يبعد الطالب عن الملل وينشط همته ويطلعه على أكثر من كتاب. فإن شاء الله سبحانه وتعالى ننوع ونتخذه أسلوبا، هذا التنويع إن شاء الله، على أن نقصر من الدقائق، بمعنى أن تكون في وجازة، والفائدة إن شاء الله تحصل من رفع الهمة ومن تنشيط الذاكرة. قال رحمه الله تعالى: الكلام الذي يستشهد به نوعان. هو يتكلم، هذا كتاب، تعريف هذا الكتاب أنه شرح لشواهد الشارح لكتاب ابن الحاجب. ابن الحاجب عنده كتاب، هو كتاب الكافية في النحو، وشرحه الاسترابادي، فكان هذا الشرح منه عبر شواهد شعرية. والشواهد الشعرية فيها ما فيها من العلم الجم بلغة العربي ومذاهبهم ولهجاتهم. وهنا يقول: الكلام الذي يستشهد به نوعان، وهذا لأجل أن الكتاب موضوع من أساسه لموضوع الشواهد، للكلام على باب الشواهد الشعرية، أي ما يستشهد به من شعر العربي على القواعد النحوية والمسائل النحوية. قال: الكلام الذي يستشهد به نوعان، شعر وغيره. فقائل الأول، أي قائل الشعر، قد قسمه العلماء على طبقات أربع. الطبقة الأولى: الشعراء الجاهليون، وهم قبل الإسلام، كامرئ القيس والأعشى. الثانية: المخضرمون، وهم الذين أدركوا الجاهلية والإسلام، كلبيد وحسان. الثالثة: المتقدمون، ويقال لهم الإسلاميون، وهم الذين كانوا في صدر الإسلام، كجرير والفرزدق. الرابعة: المولدون، ويقال لهم المحدثون، وهم من بعدهم إلى زماننا، كبشار بن برد وأبي نواس. فالطبقتان الأوليان يستشهد بشعرهما إجماعا، أي وقع الإجماع على أن من استشهد على صحة الاستشهاد بالطبقة الأولى، طبقة الجاهليين. وأما الثالثة فالصحيح صحة الاستشهاد بكلامها، يعني الإسلاميون. وقد كان أبو عمرو ابن العلاء وعبد الله ابن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله ابن شبرمة يلحنون الفرزدق، بمعنى يلحنون، بمعنى أنهم يخطئون. وذا الرمة وأضرابهم، هؤلاء يجعلونهم في انتقاد، في موضع نقد لكلامهم ولغتهم. وهذا من دقة أبي عمرو بن العلاء وعبد الله بن أبي إسحاق والحسن البصري وعبد الله بن شبرمة، لأجل أنهم ينخلون هذا الكلام نخلا، حتى أنهم يجعلون الخطأ في كلام هؤلاء العظام، يعني فيما يتعلق بالشعر، هؤلاء يعتبرون قمة عظيمة من قمم الشعر. قال: كما سيأتي النقل عنهم في هذا الشرح إن شاء الله في عدة أبيات، أخذت عليهم ظاهرا وكانوا يعدونهم من المولدين، لأنهم كانوا في عصرهم، والمعاصرة حجاب. معاصرة حجاب يعني لا تجعل المعاصر يرى من يعاصره بوضوح. المعاصرة حجاب، هذا من كلام المؤرخين ومن كلام المحققين. قال ابن رشيق في العمدة: كل قديم من الشعراء فهو محدث في زمانه بالإضافة إلى من كان قبله. وكان أبو عمرو يقول: لقد أحسن هذا المولد حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره، يعني بذلك شعر جرير والفرزدق. هذا أمر عجب. قل لقد أحسن هذا المولد، يعني يستحسن شعر جرير. طيب، ما النتيجة بعد تحسينه أو بعد استحسانه لهذا الشعر؟ يقول: حتى لقد هممت، مجرد همة، حتى أنه لم يفعل ذلك، حتى لقد هممت أن آمر صبياننا، ولم يقل طلابنا وعلماءنا والمحققين من، لا، حتى لقد هممت أن آمر صبياننا برواية شعره، يعني بذلك شعر جرير الفرزدق، فجعله مولدا بالإضافة إلى شعر الجاهلية والمخضرمين. وكان، يعني هذا بالنسبة لهؤلاء، إنما هو من المولدين. وكان لا يعد الشعر إلا ما كان لمتقدمين، منهج صارم لا يتراجع ولا يتزحزح. قال الأصمعي: جلست إليه 10 حجج، يعني أن جلست 10 سنوات يطلب العلم، يطلب اللغة على يدي هذا الـ هذا الـ هذا الهمام وهذا الجبل الأشم، هو أبو عمرو بن العلاء. قال: جلست إليه 10 حجج فما سمعته يحتج ببيت إسلامي أو ببيت إسلامي، كان تروى كذا أو كذا. طبقة، هذه الطبقة ما يروي عنها، لا يروي إلا عن المتقدمين. قال: وأما الرابعة، طبقة الرابعة، طبقة المولدين، فالصحيح أنه لا يستشهد بكلامها مطلقا، وقيل يستشهد بكلام من يوثق به منهم، واختاره الزمخشري وتبعه الشارح المحقق، فإنه استشهد بشعر أبي تمام في عدة مواضع من هذا الشرح. وهو يقصد هنا الاسترابادي الشارح، أنه استشهد بشعر أبي تمام في أكثر من موضع. قال: واستشهد الزمخشري أيضا في تفسير أوائل البقرة من الكشاف ببيت من شعره، وقال: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة، وإنه، قال: وهو وإن كان محدثا لا يستشهد بشعره في اللغة فهو من علماء العربية، فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه. ألا ترمي إلى قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة، فيقنعون بذلك لوثوقهم بروايته وإتقانه. هو لما روى الزمخشري، لما استشهد الزمخشري بشعر أبي تمام، جعل ذلك لأجل أنه يروي ما صفى وما صح من شعر من يحتج بشعرهم من الجاهليين، فجعل شعره بمنزلة روايته. قال: فأجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه، أي أن ما يقوله وينشئه من الشعر جعله في منزلة من الاحتجاج بما رواه هو، أي أبو تمام نفسه، واستشهد على ذلك بقول العلماء. قال: ألا ترى إلى قول العلماء الدليل عليه، يعني إذا استشهد العلماء إذا قال العلماء بشيء من قواعد النحو أو مسائله، يقولون الدليل عليه بيت الحماسة. الحماسة معلوم أنها لأبي تمام. قال: واعترض عليه بأن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة، العربية والإحاطة بقوانينها. يقول أن قبول الرواية مبني على الضبط والوثوق، واعتبار القول مبني على معرفة أوضاع اللغة العربية. الأمر يختلف، إذا كنت تقبل رواية شأنها شأن الحديث، التسلسل، الإسناد، أحوال الرواة، هي ضبط ووثوق، لكن القول نفسه، القول لا يبنى على الضبط والوثوق، وإنما على معرفة أوضاع اللغة العربية والإحاطة بقوانينها. ومن البين أن إتقان الرواية لا يستلزم إتقان الدراية. وفي الكشف أن القول رواية خاصة فهي كنقل الحديث بالمعنى، جعل ذلك كمن نقل الحديث بالمعنى، لا يقال أن القول رواية، لا أبدا، القول دراية والنقل رواية. وقال المحقق التفتازاني في القول بأنه بمنزلة نقل الحديث من معنى ليس بسديد، انتقد ما تقرر أو ما نقله مقررا عن غيره، قال بل هو بعمل الراوي أشبه، يعني هذا القول الذي ينقل ويراد أن يجعل بمنزلة الرواية، قال هو بعمل الراوي أشبه، هو لا يوجب السماع إلا ممن كان من علماء العربية الموثوق بهم، والظاهر أنه لا يخالف مقتضاها، فإن استؤنس به ولم يجعل دليلا لم يرد عليه ما ذكر ولا ما قيل، من أنه لو فتح هذا الباب لزم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين كالحريري وأضرابه، أن هذا الباب ينبغي أن يغلق ولا يفتح، باب أنه ما دام أنه قد روى الجيد والمستحسن والمستشهد به والمحتج به فلذلك تقبل أقواله وما أنشأه من الشعر ويجعل بتلك المنزلة، هذا الباب لو فتح لازم الاستدلال بكل ما وقع في كلام علماء المحدثين، يعني بكل من كان عالما إلى يومنا هذا في اللغة، والحجة فيما رووه لا فيما رأوه، هذا كلام دقيق، الحجة فيما رووه لا فيما رأوه، وهذا منهج سديد. قال وقد خطأ المتنبي وأبا تمام والبحتري في أشياء كثيرة كما هو مسطور في شروح تلك الدواوين، هذا يمر عليه الطالب والمطلع على شعرهم، ومن تلك الأمثال ما قاله المتنبي حينما رأى الشيبة قد ظهر في رأسه فقال أبعد بياضا لا بياض له لأنت أسود في عيني من الظلم، فأنكر عليه كلمة أسود أن هذا لا يقال في صيغة التفضيل في الألوان لا يأتي، مفروض أن يقول لأنت أشد سوادا في عيني من الظلم، لكنه قال لأنت أسود في عيني من الظلم، لا يقال فلان أحمر من فلان أو فلان أبيض من فلان، لا هذا لا لا لا لا يجعل في الألوان. قالوا في الاقتراح للجلال السيوطي أجمعوا على أنه لا يحتج بكلام المولدين والمحدثين في اللغة والعربية، وفي الكشاف ما يقتضي تخصيص ذلك بغير أئمة اللغة ورواتها، فإنه استشهد على مسألة بقول أبي تمام الطائي وأول الشعراء المحدثين بشار ابن برد، وقد احتج سيبويه ببعض شعره تقربا إليه إلى بشار لأنه كان هجاه لتركه الاحتجاج بشعره، هذه أحوال خفية يعرفها من عاصره، ذكره المرزباني وغيره، ونقل ثعلب عن الأصمعي أنه قال ختم الشعر بإبراهيم ابن هرمة وهو آخر الحجج. ونواصل إن شاء الله سبحانه وتعالى في المجلس القادم من مجالس القراءة مع كتاب خزانة الأدب للبغدادي رحمه الله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد.